ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأمسية الطيبة في هذا المكان المبارك مسجد الرحمن الرحيم، نحاول إخواننا ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني، وأوصي نفسي وأوصيكم بما وصى الله عز وجل به الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام وفي هذه الأحداث التي تمر بها بلادنا، نريد أن نفتح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى الأمر الأول الذي كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين: لا نبتغي بما نقول نصرة لحاكم، فأين هو الحاكم؟ إن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. ولا نبتغي كذلك مداهنة جماهير عريضة أقرط الناس في مداهنتهم، وأقرط الناس في تملقهم وفي التقرب إليهم، حتى إننا وجدنا أن البعض قد ثبت فيه وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله ألا نكون منهم. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى في مثل هذه الظروف: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد مماته، وكذلك لا بد من الرد إلى الكبار، الكبار بحق في العلم وفي العمل وفي التحقق بما يعلمون من أئمتنا الأكابر المجتهدين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللآية الكريمة من سورة النساء لنا عودة، وإنما أحب أن أذكركم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون لبراسا لكل مسلم في هذا الزمان يبتغي مرضاة ربه تبارك وتعالى. جاء الأحنف بن قيس إلى أبي بكرة رضي الله عنه وهو حامل سيفة، فقال: إلى أين؟ قال: إلى مصرة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: فاسمع إذن ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فرجع الأحنف بن قيس، رجل حمل السيف يريد أن يدافع عن من؟ عن علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة والخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، وأبو السبطين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين زوج السيدة فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك لما أن أبلغه أبو بكرة بقال النبي صلى الله عليه وسلم أغمد الرجل سيفه وترك الخوض في الفتنة. إنهم صديقون، إنهم علماء عاملون، ساعة أن يسمع الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبتت نسبة المقولة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يسع مسلما مؤمنا إلا وأن يسارع إلى تنفيذ أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الفتن تترتب على الابتعاد عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما وقع الناس في الفتن وما أقبلت عليهم الفتن إلا من جراء بعدهم عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ليس من عندي، إنه قول ربي تبارك وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، عن أمره، وأمر حينما يكون هكذا نكرة مضافة يفيد العموم، يعني أوامره صلى الله عليه وسلم، الابتعاد وتنكب اتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم. قدمت بهذا الكلام حتى أبين لحضراتكم مثالا تطبيقيا عمليا لقوله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قدمت بالتطبيق العملي مثال تطبيقي لقوله تعالى، فلا وربك يقسم العظيم بربوبيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك بالربوبية الخاصة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. وما هذه الموصولة تفيد العموم، في أي مسألة، في أي قضية، في أي شأن من الشؤون، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة الكتاب التي مبنية على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، أبدأ مستعينا بالله تعالى لألجأ مباشرة في كلامي عن الموضوع. والموضوع الذي نتحدث عنه هي الفتنة التي مرت ببلادنا، وهذه الفتنة التي مرت ببلادنا ينبغي أن نقول كلمة حق، فلولا أن الرجل الذي كان يحكم البلاد وليس له الآن سلطان على البلاد، لولا أن الله تبارك وتعالى ألهمه رشده في آخر لحظة وعصم الدماء الزكية وخرج من البلاد، لضرب المثل الآن ببلادنا في إسالة الدماء. وانظروا إلى المثل الماثل أمام أعينكم على شاشات التلفاز ما يحدث في ليبيا الشقيقة، أمر خطير. حينما يصر الرجل على أن يحكم البلاد حتى ولو تحولت إلى سيول من الدماء، ما الذي فعله هذا الرجل؟ إنكم تعلمون أكثر مني، ولست بمخبركم بأخبار صحفية، وإنما أخبركم بما تعلمون، واللبيب بالإشارة يفهمون. فإن غضب الناس مما أقول من أن الرجل تعد له منقبة أن ترك البلاد بدون الصراع وبدون الدخول في فتنة تقضي على الأخضر واليابس، ويقولون لم يكن ليستطيع، فلأنتقل إلى نقطة أخرى وأقول فإذا هو انقلاب عسكري سلمي حدث في البلاد، ولا ثالث للأمر. إما أن يكون الرجل قد جنبكم بحورا من الدماء، وإما أن لا تكون هناك ثورة أصلا، ولنسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. فإذا هو انقلاب سلمي عسكري حدث متقدما عن وقته المزمع الذي كان من الممكن أن يحدث لو اختير جمال لرئاسة الدولة، فقدم الأمر أو قدم الوقت. وقالها الفريق الشفيق حينما قال نجيب لهم بومبوني وغضب الشباب، والكلمة معبرة لأنها عجلت بأمر كان سيحدث في البلاد حتما إن آجلا وإن عاجلا. فاختاروا أي القولين، إما أنها تحسب للرجل منقبة، أو أن الأمر لم يكن ثورة شعبية بل كان انقلابا عسكريا سلميا، وهذا ما أميل إليه. وبعيدا عن التحليلات السياسية، أنا قلت هذا الكلام وقدمت به حتى لا يفتن كثير من الشباب ويستمرون في غيهم ويظنون أنهم قد أتوا بثورة عظيمة يشار إليها بالبنان. الأمر أعمق من ذلك، وليغضب من يغضب، فإنني قد قررت في البداية أنني لن أجامل حاكما قد غادر البلاد، ولن أجامل الشباب، ولن أجامل الجماهير الحاشدة التي تفرح بأمور ربما كانت فيها ضرر كبير على الأمة لو اعتقدناها. ولكن الأمر الذي أنتقل بحضراتكم إليه، ولست محللا سياسيا والمساجد بعيدة كل البعد عن التحليلات السياسية، فهذا مجالها القنوات الفضائية وغيرها، وإنما المجال يتسع الآن لبيان حكم الشرع. قلت لكم هذا حتى لا يقول بعض الناس إن هذا الرجل يريد أن يحول النعمة إلى نقمة ويحولها إلى فتنة. أبدا، أريد أن أطلق على المسميات أسماءها الحقيقية حتى لا ألبس على نفسي ولا ألبس على الأجيال القادمة، لكي يعرف كل إنسان منا قدره، ولكي يقف كل إنسان منا في المكان الذي يليق به. أيها الإخوة الكرام، ما الذي أوصلنا إلى هذه المكانة؟ وما الذي حدث في بلادنا؟ وما الذي سيحدث في مستقبل الزمان بإذن ربنا تبارك وتعالى؟ وما هو الواجب علينا في مثل هذه الظروف؟ وما قبل هذه الظروف؟ وما بعدها؟ كل ذلك يفهم من بيان كيفية علاقة الحاكم بالمحكوم من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية. وسأبدأ بالكلام على الناحية القدرية. اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، ولن آتي بكلام من عند نفسي أو من كيسي حتى لا أفتئت على أهل العلم من الأكابر، أذكر لحضراتكم مقالة للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، ليبين لكم حقيقة الأمر وما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الشأن. يقول رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة المجلد الثاني طبع الدار ابن عفان، يقول رحمه الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. الأعمال ظهرت في صور الولاة والملوك، ولذلك نقول وكنا نقولها في وجود رئيس الدولة السابق حسني مبارك، كنا نقول: إذا أردتم أن تروا أعمالكم على حقيقتها فانظروا إلى حكامكم، فكل ما فيه من فساد ومن ظلم ومن طغيان ومن إلى آخره فهذا أعمالكم تمثلت في صورة حكامكم. ولن نجامل الناس، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا الشعوب استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. يعني الإنسان إذا مات ودخل قبره يصور له عمل في صورة رجل إما حسن الوجه أو قبيح الوجه، أعمال الأمة تصور لها في صورة حاكمها، فإن أحسنوا أحسن الحاكم وإن أساءوا أساء الحاكم. يقول ابن القيم: فعمالهم يعني حكامهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية. الرجل يتكلم عن أسماء الله وعن صفات الله وعن حكمة الله تعالى وليس في الحكمة الإلهية. أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، اللي هم مين؟ صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما شابوا شيبت لهم الولاة، خلطوا، شابوا يعني خلطوا في الأعمال، حدث الخلط، لما حدث شيبت لهم الولاة فحدث الخلط في الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان. بيتكلم عن زماني هو ابن القيم، يتكلم عن زماني أيام أن كان يحكمه المماليك، وأنا لا أفرق بين حكام المماليك وبين حكام عصرنا، بل الكل في الهم سواء والكل في الحكم بغير ما أنزل الله سواء. وهذا قد تكلمت فيه في كتاب الحاكمية وذكرته في كلامي عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وأتينا بالدلائل التي أتى بها علماؤنا كابن تيمية وغير على أن هؤلاء المماليك كان حكمهم كحكم حكام عصرنا كذلك، يحكمون بالقوانين الوضعية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فحكمة الله تأبى، تأبى حكمة الله أن يولى علينا، أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. موجب الحكمة توجبه حكمة الله وتقتضيها حكمة الله تعالى. يقول: ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار إذا صادتها الباطل جالت فيه وطالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادته ظلام الليل طار وطار، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. معنى ذلك أن الإنسان الذي يسيء ظنه بالعدالة الإلهية هو من يظن في نفسه أنه يستحق أن يأتيه حاكم عظيم، حاكم عدل، ولكن الأقدار شاءت له خلاف الحكمة الإلهية، وهذا سوء ظن نعوذ بالله من أن نظنه بربنا وبقدره وقضائه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا بالنسبة للقضية من الناحية القدرية، حتى إن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه حينما شكى له بعض الناس الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان فيه ما فيه من الظلم ومن الجبروت ومن قتل الأنفس المعصومة بغير الحق، حتى إنه ورد أنه قتل 120,000 صبرا، صبرا يعني مسجونين، لم يقتلهم في ساحة المعركة، بل أتى 120,000 صبرا وفيهم صحابة كرام، بل ضرب الكعبة بالمنجنيق وحرق الكعبة وطلب عليها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، عن عبد الله والزبير أباه رضي الله عنهما. ولذلك لما سألوا الحسن البصري وقالوا ندعو عليه، قال أخشى أن يموت الحجاج فيولي الله عليكم القردة والخنازير، لأنكم من أعمالكم سلط عليكم، هذه الرسالة التي أحببت أن أبلغكم إياها، وليست القضية قضية، ليست القضية قضية حكام وفقط، وإنما بالنسبة لنا يحدث للمسلمين في شتى البقاع والأصقاع من تسلط أعداء الله تبارك وتعالى عليهم. نريد ألا نقوم بدفن رؤوسنا في الرمال ونقول نحن أمة عظيمة وشعب عظيم، هذا الكلام يقال في ماتشات الكورة، المصريين هم، لكن حينما نريد أن نتحدث عن أمراض المجتمعات وأمراض الأمم وأمراض الشعوب لكي نعالجها ونطبها ونقوم على تطبيبها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نفعل كفعل النعام فندفن رؤوسنا في الرمال، وإنما لابد وأن نواجه أنفسنا مواجهة صريحة. فلسنا رجال فلسنا تجار مخدرات نقوم بتخدير الناس وبتخدير الشعوب لنقول للشعوب أنتم تستحقون دخول الجنة، أنتم تستحقون الانتصار والتمكين في أرض الله، أنتم تستحقون حاكما كأبي بكر الصديق. فهذا الكلام خطير، معناه ظن سوء ظننا بالعدالة الإلهية وسوء ظننا بالحكمة الربانية. ولذلك فإن الأمراض التي تكتنف هذه الأمة، هذه الأمراض التي تنخر في جذوعها وفي أصلابها وفي جذورها، لابد من معرفتها وتعريتها على الحقيقة حتى نطب لها وحتى نعالج لها أو أن نعالجها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. والدواء والداء ليس دائما يكون في الأجسام من الناحية الطبيعية، بل أمراض القلوب، أمراض الأمم، أمراض الشعوب، أمراض المجتمعات، لا بد من معرفة هذه الأدواء لكي نصف الدواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم في مدارج السالكين، فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له، من خصومة من جرى على يديه. يعني الظلم الذي وقع علينا ينشغل الإنسان بدفع هذا الظلم وبعدائه وبخصومة من جرى على يديه. ولو علم الحقيقة لرجع العبد إلى السبب والموجب ويشتغل بدفع السبب والذي أوجب عليه تسلط الخصوم من الحكام الظالمين ومن الأعداء المعادين لهذه الأمة ولدينها. ما السبب الذي أوجب تسلط الأعداء علينا؟ ما السبب الذي جعل الأمريكان يدهم العليا وأيدينا السفلى؟ ما الذي حول أيدينا إلى أرجل؟ إننا ننشغل بالكلام عن أمريكا، ننشغل بالكلام عن إسرائيل، ننشغل بالكلام عن حكامنا. يقول ابن القيم لو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه، فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ده يقول كده لمين؟ لصحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف حدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لا تلوموا القدر، لا تلوموا القدر، وإنما لوموا أنفسكم. لا تلوموا الشيطان، بل الشيطان يقول لكم صريحة يوم القيامة ويصدق في مقولته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول ابن القيم فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبته لهم إنما هو بسبب ظلمهم. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، رئيس دولة، وزراء، ظلمة، مفسدين في الأرض، ما أصابكم من هذه المصائب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في إغاثة اللسان المجلد الثاني صفحة 182 وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل، لأن الله لا يخلف وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. قال وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى إنا لننصر رسلنا، مش بس، والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول ابن القيم وقال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لماذا لم نؤيد؟ لماذا لم ينصرنا الله في الدنيا؟ لماذا؟ يقول فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد، على حسب نقص الإيمان ينقص النصر، لأنه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فلولا نغلب وهزمنا دل ذلك على أننا لم نحقق شرط الجندية المضافة إلى الله عز وجل، إضافة التشريف، وإن جندنا لهم الغالبون. فلما لم نغلب بل غلبنا دل ذلك على أننا لم نكن جندا لله. لا نقول معنى ذلك أننا كفرنا وخرجنا من الملة أبدا، ولكن شرط الجندية الذي تستحقون به الانتصار لم يكن متحققا فيكم، فابحثوا في أنفسكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول ابن القيم فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، إدالة عدوه عليه من قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه أفعال المحرمات وترك الواجبات. وبالطبع إذا أردنا أن نحصي هذه الأمور ماذا نفعل؟ لو أردنا أن نحصي تقصيرنا في الواجبات وأن نقصي ارتكابنا للمحرمات فإنه أمر فوق الخطر وفوق العدل. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس صفحة 450: وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بشرط إن ادعيتم الإيمان ولا إن كنتم مؤمنين. مؤمنين أكملنا الإيمان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. يقول: ولذلك فإن مخططات العدو وقوته ليست بمانعة من التمكين. مخططات العدو وقوة العدو لا تمنع من التمكين أبدا، لقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والقضية ليس اعتمادا على الكثرة الكاثرة، فلما كانت الأمة في كثرة كاثرة وكان فيهم بعض من خالطهم وشابهم من العجب ما شابهم، قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. دخل العجب في القلب فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هل نفعهم وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام معه؟ نفعهم فيما بعد لما ثبت المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخذ ينادي ويقول: أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وفاء إليه ورجع إليه الأولون من المهاجرين وثبتوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن لما داخلهم شيء من العجب: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، السيف على الرقاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس القضية ليست أماني، وإنما القضية قضية إيمان صادق مخلص وعمل صالح يوافق الإيمان القلبي. ولذلك لو وجدنا قول الله تبارك وتعالى في آية يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآيات بعض الناس يقول وجدنا السبيل للكافرين على بعض المؤمنين في بعض الأزمان لهم السبيل، وانظر إلى ما يفعل أتباع صهيون في فلسطين في المسلمين، وانظر إلى ما يفعله الأمريكان في أفغانستان وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين. الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن، ولن هذه لو دخلت على الفعل المضارع تجعله خالصا للمستقبل. لن يعني لن يحدث، لم لو دخلت على الفعل المضارع تخلصه للماضي، ولو دخلت على الفعل لن على الفعل المضارع تخلصه للاستقبال، لن يحدث في المستقبل. سبحان الله، كيف جعل الله للكافرين على بعض المؤمنين سبيلا مع ان الله قال وقوله الحق ووعده الصدق: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واراد بعض الائمة ان يزيلوا هذا الاشكال فقالوا: السبيل بمعنى الحجة، وهذا ضعيف. وقال البعض: السبيل في الآخرة، وهذا أضعف. وإنما لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الكامل الإيمان سبيلا. وكلما كمل الإيمان استحال وجود السبيل للكافرين على المؤمنين، وإن ضعف الإيمان وجد السبيل. فالقضية قضية افتراضية، زاد هذا الأمر في هذا الجانب زاد في ذاك الأمر وهكذا، أو القضية عكسية إن صح التعبير وهكذا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يحسبون أن هذه الشعوب العربية أو الإسلامية ستنتصر بمجرد أن يأتي حزب من الأحزاب ليكون على قمة السلطة في البلاد، أو أن يأتي رجل صالح لكي يجلس على عرش البلاد. وأقول أنتم لو قلتم هذا وفهمتموه وحسبتموه حقا، فإن معنى ذلك أنكم بهذا تسيئون إلى رسول عظيم من رسل الله، ألا وهو موسى عليه السلام. لقد بعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وبعثة موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ذكر في القرآن الكريم هذا الأمر كثيرا كثيرا جدا. أكثر رسول ورد ذكره في القرآن الكريم موسى عليه السلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن موسى عليه السلام أرسل إلى فريقين يختلف عن سائر رسل الله. في ماذا؟ لأنه أرسل إلى أكبر طاغية وجد في أرض الله، رجل يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيره. وموسى الله آتاه أعلى درجات الوحي الأعلى اللي هو وكلم الله موسى تكليما، أعلى درجات الوحي أمام أعلى القوى الكفرية في أرض الله، هذا أمام ذاك، فكان مثالا عظيما. هذا أولا. ثانيا، موسى عليه السلام ليس ككل رسول من الذين أرسلوا إلى أقوامهم، وبمجرد إرسال الرسول إلى قومه ينقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمن به وفريق كافر به، وبعد ذلك يحكم الله عز وجل بينه وبين الكافرين فيهلك الكافرين، ثم بعد ذلك تنتهي القصة ولا يذكر رسول من رسل الله بعد هلاك قومه. لماذا؟ لأن قومه من الصالحين نكثوا معه حتى توفاه الله بدون أي مشاغبات وبدون أي مشاكل، انتهى موضوع بمجرد تولى عنهم وقال، يعني رسول من الرسل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، انتهى الموضوع ويزدل الستار على هذه الأمة وينتهي تاريخها. ويموت الرسول بعد ذلك بعد أن عاش مع قومه من المؤمنين. إلا موسى عليه السلام الأمر يختلف. موسى عليه السلام عانى في الجانبين، ظل في صراع مع فرعون، صراع مرير مع هذا الجبار المفسد في أرض الله تعالى، وبعد ذلك بعد أن هدم فرعون ووار البحر الأحمر وماؤه، وار البحر الأحمر ومياهه الأسطورة وغرق فرعون، كان من المنتظر أن تبدأ صفحة جديدة، عهد جديد لموسى عليه السلام. أبدا، بمجرد أن مضى لحاله وانتقل ولم تكن أرجلهم قد جفت بعد من الماء، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وأفضلكم على العالمين، تطلبوا إله غير الله. بعد ذلك يتركهم للذهاب إلى طور سيناء لأمر لكي يكلمه ربه سبحانه وتعالى ويؤتيه التوراة. وحينما رجع فوجدهم قد صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي، راح يدور على الإله، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي، وذهب للبحث عن إله عند جبل الطور، وهو الإله. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولما رجع موسى وجد أمر عجيب، وجد أن قومه يعكفون على صنم ليعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، أمر غريب وأمر شديد. ثم موسى يختلف عن بقية رسل الله، لأن الرسل السابقين ما فرض عليهم الجهاد في سبيل الله، وإنما الجهاد أول ما فرض في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. ولذلك ما حدث بعد نزول التوراة عقاب جماعي على الأمة كلها، بحيث أن يقوم العذاب باجتثاث الأمة، لأن الله قال في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى حصل فيها إهلاك عام لأن ما كانش فيه فريضة الجهاد، ولذلك لم يؤمر نوح بالجهاد ولا هود بالجهاد ولا صالح بالجهاد ولا شعيب بالجهاد ولا لوط بالجهاد ولا إبراهيم أمر بالجهاد، مش رسول من هؤلاء أمر بالجهاد، وإنما الجهاد جاء في توراة موسى عليه السلام. قد يقول قائل فرعون أليس ذلك هلاكا جماعيا له ولمن معه؟ نقول نعم، ولكن لم تكن التوراة قد نزلت بعد، وإنما التوراة نزلت في عند طور سيناء بعد انتقال موسى ومن معه إلى صحراء سيناء. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ولذلك تعد التوراة فيصل في التاريخ، ولذلك تذكر كثيرا التوراة في كتاب الله تبارك وتعالى قرينة للقرآن الكريم، تذكر قرينة دائما بالقرآن لأنها شريعة، حتى الإنجيل كان بشارة، ولذلك جاء كما في القرآن الكريم على لسان المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، وجاء ذلك في سورة المائدة مرتين مصدقا لما بين يديه من التوراة قبل نزول الإنجيل. ثم قال وآتيناه الإنجيل هدى وموعظة للمتقين، بعدها يقول ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فإذا الإنجيل لم ينسخ التوراة، وإنما الإنجيل بشارة، ولذلك جاء في كتب القوم المنسوبة إلى عيسى عليه السلام ما جئت لأنقب الناموس وإنما جئت لأتمم. المهم أن موسى نزلت عليه التوراة وفرض عليه الجهاد، وأمر موسى عليه السلام وهو أعظم رئيس في عصره ومن بعد عصره باستثناء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم رسول من عصره، هو أعظم رسول جاء من عصر موسى، ما بتكلمش عن إبراهيم، بتكلم عن عصر موسى، من بعد موسى إلى قيام الساعة أعظم رسول هو موسى باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ يبقى موسى عليه السلام أعظم رسول باستثناء النبي محمد، يفوق في المرتبة عليه الصلاة والسلام. تخيل لما موسى يكون رئيس دولة ومعه التوراة، ومن وزير موسى؟ هارون، وهارون جعله الله له وزيرا، وزير رسول من عند الله، ومع ذلك هل استطاع أن يصلح الأمة بمفرده أو بمن معه؟ أبدا. القضية قضية إصلاح قاعدة وشعب. أذكر لكم هذه القصة حتى أبين لكم أن الأمم لا تنطلح من أعلى، رأس الفسيخة تفسد من رأسها، هذا مثل من الممكن أن يقول قاله فتخالي، لكنه لا ينطبق على الأمم ولا على الشعوب. خذوا بالكم، لا الأمم ولا الشعوب تحكم بمثل هذه الأمثال أبدا. الذين يفرزون الحكام هي الشعوب، والشعوب إن كانت فاسدة أفرزت مفسدين في الأرض. هذه القضية التي ندندن حولها. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قيل أو أمر بأن يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، فرض عليهم الجهاد هو في التوراة، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، بسوء أدب، شوف يا موسى مش رسول الله ولا أي شيء منه، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، تذهب أنت وربك تقاتلا إنها هنا قاعدون. تصور لما يبقى رئيس الدولة النبي الرسول الكليم ومعه هارون يسمع هذا من شعبه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ويضرب التيه على موسى وهارون وشعب إسرائيل، معهم موسى وهارون، وضرب عليهم جميعا التيه، فأصبحت سيناء مصيدة محكمة الجدران، وتولى القدر تأديب هذا الشعب، هذا الشعب الذي ما كان يصلح للانتصار ولا يصلح للتمكين في أرض الله تبارك وتعالى. ومات موسى ودفن في سيناء، ومات هارون ودفن في سيناء، وما دخل الإسرائيليون فلسطين الأرض المقدسة إلا في جيل تال حينما تربى الناس على التوحيد وعلى دين الله تبارك وتعالى، ومات شيوخ الضلالة في هذه الأمة التي كانت أصواتهم مسموعة، وحينئذ نمت الشباب تربى على يد موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. شباب تربوا على يد موسى وعلى يد هارون فمفتنوا ودخلوا الأرض المقدسة على يد يوشع ابن نون تلميذ موسى، الذي كان يوشع ابن نون تلميذ موسى عليه السلام الذي ورد ذكره في قصة الخضر في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى التاريخ القديم وإلى سنة الله وحكمته سبحانه وتعالى، فلا بد وأن نفهم جيدا أن النجاح للأمم والتمكين للأمم لا يأتي وهو مصروف بشروط معينة. يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. شوف وعود، وهذا الكلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كانوا خائفين وكانوا مستضعفين في المدينة، وكانت المدينة يعني في غزوة الأحزاب حينما أحيط بالمدينة وحوصرت، كان المنافقون يقولون: محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. ولذلك يقول إيه هذا الكلام لم يقله الله عز وجل بعد التمكين وبعد الانتصار، لا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكانوا خائفين ساعة نزول هذه الآيات، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معنى ذلك أن التمكين مشروط بشروط، مش مجرد ما نقول نحن مؤمنون القرآن دستورنا ونقول بعض الشعارات ستفتح لنا أبواب الجنة على مصراعيها ويقول لنا دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا تفتح وتدين لنا الأمم بالسمع والطاعة، لا، كما قلنا ويقول ربنا، يقول ربنا تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. طب ايه السوء اللي عملناه؟ طبعا انت عندك الشرك كثير جدا في هذه الأمم، عندنا الشرك، عندنا إلى الآن أناس بيطلبوا المدد من حسين، هناك ناس بتطلب المدد من أبي العباس المرسي، هناك ناس إلى الآن في قلوبها تعلق بالموتى، تعلق بالأضرحة، تعلق بالسيدة عائشة، أصحاب الموالد، كثرة كاثرة في هذه الأمة في الحضر وفي الريف وفي النبوع وفي الصعيد، قلوبكم متعلقة بربكم سبحانه وتعالى. قضية التوحيد القضية الأولى التي أرسل من أجلها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب وصنف الناس من أجلها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكان الصراط وكان كل شيء من أجل كلمة التوحيد. هذه الأمة فيها شرك على مستوى أرض الله تبارك وتعالى. طب تعالى في قضية اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ربنا لما يقول في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. إيه اللي حدث علشان الصحابة يعاقبوا بالهزيمة، وهزيمة مروعة للصحابة، وأقول مروعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل فيها، صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأكبر مصاب تصاب به الأمة موت النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في هذه المعركة من أجل ماذا؟ مخالفة أمر من أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم أمر من أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام خالفناها، كم أمر خلفت الأمة في أفرادها وفي مجتمعها وفي حكامها وفي محكوميها وفي علمائها وفي شيوخها وفي دعائها، لأننا أردنا ولأننا يعني اشترطنا أن نقول كل شيء. نحن كحكام مخالفون لشرع الله، كمحكومين مخالفون لشرع الله كعلماء ورجال دين ودعاء ومتكلمون في دين الله تبارك وتعالى. روائح المخالمات تنتم الأنوف عند الجميع. هل تريدون بعد هذا أن تنتصروا؟ هل تريدون بعد هذا أن تكونوا مجتمعا ساميا مجتمعا متألقا أنموذجا أعلى للعالم أجمع؟ ولذلك قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اسمع وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ربنا لن يمكن هذه الأمة إلا إذا علم فيها خيرا، وإذا علم أن هذه الأمة لو مكنت ستقدم نموذجا أعظم نموذج في الأرض. ولذلك تمكنت قديما وانتصرت حينما حققت بالفعل قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير مش بالكلام مش بالخطب، نحن أعظم الأمم خطبا، ولو كان الانتصار بالخطب لخطونا على العالم أجمع ولدان لنا الدنيا كلها. أكبر أمة بتخطب، ولكن هناك انفصام، مش انفصام زي اللي عند موجود عند أمراض النفسية، هناك عندهم انفصام في الشخصية، لا احنا عندنا انفصام بين القول والعمل. نقول كلاما كثيرا، نقول كلاما عظيما، ولكن التطبيق العملي أين؟ أين نحن من التطبيق العملي؟ للأسف عندنا نفاق في الكلام، عندنا رياء في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، بل القرآن الكريم بيّن لنا أن العمل لا يقبل عند الله أبدا، عمر العمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه شروط. مش أي عمل يا أخوانا يقبل عند الله. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه. والله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح مقياسه إيه وميزانه إيه؟ الكتاب والسنة. ثم يكون إخلاص. هضرب لكم مثل بسيط جدا، للأسف من الممكن لو حكيته لحضراتكم ستستغربون بالفعل. يأتي ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود؟ الإمام العلم مفسر كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا توجد آية في كتاب الله إلا يعلم تأويلها، ويعلم أين نزلت ويعلم متى نزلت. يقول ذلك، يقول ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بآية من كتاب الله لتعثرت إليه ولضربت إليه أكباد الإبل. هذا الرجل يدخل على أناس مجموعين بعد صلاة الفجر، أمر غريب جدا ستستغربون حينما تسمعونه. رواه الدارمي بإسناد صحيح، ودائما يأتي به علماء السنة والجماعة. دخل على مجموعة فوجدهم يجلسون بعد صلاة الفجر، ماذا يفعلون؟ قاعد واحد في نص الحلقة وماسك شوية حصى وبيقول لهم ايه؟ يقول سبحوا الله 100، يسبحوا، احمدوا الله 100، احمدوا، كبروا كذا، يكبروا تكبير جماعي. ناس بتذكر الله، عملت ايه الناس دي؟ عملوا حاجة؟ ابدا، بيتقربوا الى الله. لكن انظروا بقى الى فهم الصحابة، يدخل عليهم الصحابة يقول لهم ايه؟ إما أنكم، واسمع الكلام عشان تبقى عارف الجماعة اللي تمكنوا في أرض الله كيف تمكنوا، صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يدخلوا إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإما أنكم مقتحم باب ضلالة. مفيش حاجة تالتة، بالسبر والتقسيم بيقسمها، بيقول له إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد عليه، محمد صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، واحنا صحابته واعلى من الناس دي ما عملش كده. يبقى اما حاجه من الاثنين اللي انتم بتعملوه اتيتم بجديد لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اما انكم على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، واما الثانيه مقتحم باب ضلاله. فرد عليه قائلهم وقال له ما اردنا الا الخير، ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. تريد القضية، مش قضية تريد، انت تريد وانا اريد، ولكن القضية قضية ايه؟ موقع الهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال كم من مريد للخير لا يدرك. يقول الراوي فرأيت أكثرهم في معركة النهروان بقتل علي بن أبي طالب مع الخوارج. شفت الفتن بتبدأ ايه؟ الغلو. ولذلك قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تصغروا. الطغيان مش المقصود بالظلم في الآية، لا، بل المقصود بالطغيان هنا ايه؟ الغلو والتزيد في العبادة. ما تزودش على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء بعض الناس وأرادوا أن لا ينكحوا النساء تعبدا لله، وأراد البعض أن يختصي عشان يعبد الله، وأراد البعض أن يقوم الليل فلا ينام، وأراد البعض أن يصوم فلا يفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال أما إني رسول الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللي يرغب عن سنتي وما يتبعنيش فليس مني. ولذلك شو بيقول لك ايه؟ فرأيت أكثر هؤلاء اللي شافهم ابن مسعود في معركة النهروين مع الخوارج. مين هم الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الخوارج ايه؟ أما رأى الرجل جاءه ذو الخويصرة التميمي، وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، ورجل يصفونه انه كان ناتئ العينين حالق الرأس، وشكله رجل ما بيقومش من الصلاة، بيصلي طول الليل من كثر العبادة لسه مستر دابل. فجاء للنبي وقال له اعدل يا محمد، قال ثكلتك أمك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، مين يعدل بقى لو أنا ما عدلتش؟ ثم قال يخرج من ضئضئي هذا من تحصرون صلاتكم إلى صلاتين. بيكلم الصحابة، مش بيكلمنا احنا يا مساكين اللي ما بنصليش بالليل، ده بيكلم مين؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، قراءتكم للقرآن يا صحابة تحقرون قراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، القرآن بيخرج ما بيتجاوزش التراقي لان ما فيش له رصيف في القلب. معنى ذلك ان القضية قضية ايه؟ اتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. مخالفة واحدة بغزوة احد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يموت فيها، يقتل فيها صلى الله عليه وسلم. قال هو من عند انفسهم عشان خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول شرط موافقة المصطفى فليعمل عملا صالحا، تمشي كده حذو النعل بالنعل، ما تسيبش سنة، ما تخالفش هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان بيصلي ازاي؟ صلي. كان بيصوم ازاي؟ صوم. كان بيزكي ازاي؟ كانت اخلاقه ازاي؟ كنت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبالنسبه للشرط الثاني قال لك الاخلاص. ايه هو الاخلاص بقى؟ انك تعمل العمل لا تريد به الا من؟ الا وجهه وحده لا شريك له، ولا يشرك بعباده ربي احدا. والانسان الذي يعمل العمل ويكون في العمل شيء لغير الله مردود على صاحبه. ولذلك قال الله في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. ربنا غني، العمل لو دخل في شبهة رياء يرفض. ولذلك قال كلام خطير ينبغي ان يعلم علشان نحدد الامور ونضع كل انسان في مكانه الذي يليق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: عالم طارق للقرآن وعلم تعلم القرآن وعلمه، ورجل استشهد في سبيل الله، والثالث رجل متصدق. في أحسن من كده أعمال؟ يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه. أنا عملت فيك كذا واديتك واديتك واديتك، ماذا عملت فيها؟ الأول يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، أنا تعلمت فيك، فيك يعني من اجلك. يقول له لا كذبت، تعلمت ماشي وعلمت ماشي، ما الكلام متسجل والقنوات والدروس والكتب علمت ياما، ده مساله مفيش خلاف عليها موجوده. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، فكله موجود وكله مكتوب وكله مسجل. فيقول تعلمت فيك، يقول تعلمت وعلمت لكن فيك دي هي دي بقى الايه المشكله. هل تعلمت فيا وعلمت فيا؟ ولا كان الامر من اجل الدنيا ومن اجل الناس؟ يقول تدبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل انت سعيت الى اجر، خدت الاجر في الدنيا، انت لم تكن تعمل من اجل الله، وانما كنت تعمل يبيع دينه بعرض من الدنيا، بتسعى المنصب، تسعى المال، تسعى للرياء، تسعى ان الناس ساعه ما يشوفوك يعظموا لك ويفتحوا لك الطرقات شيخنا ويبوسوا ايديك ورجليك. انت فعلت من اجل الله ام من اجل غير الله؟ ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ربنا يسلم، هذه الفضيحه يوم القيامه. نسال الله الا نكون من المفضوحين والا نكون من اهلها. يبقى اول واحد. ثم الثاني يؤتى به فيعرف نعمه فيعرف ويقول ما عملت فيها. ده راجل تصدق، يقول يا ربي ما تركت من وجه في سبيلك تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذب ولكنك انفقت ليقال. هو جواد، هو محسن، وقد قيل والناس كانت برضه الراجل ده راجل محسن كبير وبتفتح لك الابواب والناس بتشكرك. قصد قضيه الشكر ان كانت اتيه بدون تعلق قلبي منك مالكش ذنب فيها. انت مالك انت؟ مش كده ولا لا؟ مالكش ذنب. لكن احنا بنتكلم عن الايه؟ وهذا الامر يعني انا لا استطيع ان اقول لعالم الفلاني بيعمل من اجل الناس ولا المتصدق ده بيعمل من اجل الناس، لان مناط عمل القلوب ينظر اليه الرب سبحانه وتعالى. هذا امر لا يطلع، اشققت عن قلبي؟ هذا امر لا يعلمه الا الله. ولذلك الامر انا بسالك وانت تسالني، واجعل الاجابه سريه حتى لا تفضح. انت تعمل من اجل الله ام تعمل من اجل الاغيار؟ هي دي القضيه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. اما الثالث، رجل لم يقاتل في مظاهره، لم يقاتل في مظاهره، ما خرجش في مظاهره، ده قاتل العدو، قاتل العدو نفسه الكفار. فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه ويقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك، كنت ماسك سيفي وبقاتل فيك حتى استشهد. يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هو جريء، هو شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ولذلك ائمه السنه، ونركز، ائمه السنه لا ائمه البدعه، ما بنجادلش في دين الله. يعني اتجمع على بعض الناس وقال ده فلان شهيد عشان يديله معاه الشهيد، دي مساله تخص الدوله، مساله تخص الاعلام. لكن لما نيجي نتكلم عن فلان ونقول شهيد لا يجوز. ان نقول عن شهيد المعركه نفسه انه شهيد الا لو اطلعت على قلبه. هل اجوز لي ان اطلع على قلبي؟ ليه؟ ليه؟ لان الشهيد ده من اهل الجنه. وهل يجوز لي انا ان اشهد على فلان انه من اهل الجنه او من اهل النار؟ ولذلك عندنا قاعده عند اهل السنه والجماعه يقولون في كتب الاعتقاد: ولا ننزل احدا، لا ننزل احدا من اهل الجنه او النار منزلته. ما نقولش فلان من اهل الجنه ولا فلان من اهل النار الا بنص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا وقت لما اقول فلان شهيد يعني من اهل الجنه، الشهيد فلان يعني من أهل. لا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. يبقى ده راجل في الجنه. طيب انا اشهد على فلان، يبقى ايه رقيبه العشره المبشرين بالجنه بقى؟ يبقى كله بقى في الجدل. ولذلك انا ما بقولش فلان لا شهيد ولا غير شهيد، لان القضيه دي عند مين؟ اللي في القلب. علمها عند الباري جل وعلا. ولذلك ترجم الامام البخاري، الامام العظيم، امام الدنيا، الامام البخاري، ترجم في كتاب الصحيح الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله، باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. وذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من اجل الدنيا، رجل يقاتل من اجل كذا، ايهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وده الشهيد. يبقى من قاتل من اجل الديمقراطية مش شهيد، من قاتل من اجل تداول السلطة ما يبقى الشهيد، من قاتل كما قال بعض المشايخ من ان الثورات وهدفنا ان احنا نعطي الناس الحرية السياسية قبل تطبيق الشريعة الاسلامية. هذا دجال يتكلم باسم الدين لما واحد يخرج على الناس ويقول للناس ان هدفنا ان الحرية السياسية للماركتي بالنفس كده بالنص الماركتي والشيوعي من حقه يتكلم قبل تطبيق الشريعة الاسلامية. انت دجال، هذا ليس من دين الله عز وجل. ازاي انا اكون رجل مسؤول في الدولة واسمح لشيوعي ملحد ان يتكلم، اسمح لمجموعة من الشباب ان يقوموا بانشاء مثلا منتدى لهم او حرية الجنس الثالث، حرية الشواذ، ما هو هذا هو الحرية السياسية. يبقى انا ما بقيتش عالم دين، انا اصبحت دجال اريد ان اتقرب الى العلمانيين والى الملاحدة واللادينيين. اما ان نتكلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واما ان نسكت وليسعنا دارنا ولنبكي على خطيئتنا. اما ان نبيع ديننا بعرض من الدنيا فهذا ما لا يقبل ابدا ايها الاخوة. ولذلك نحن نتمنى ان يعتزل المتكلمون في الدين السياسة للأسف، حتى لا يجعلوا الدين للأسف غرضا للعلمانيين وغيرهم. ولم ابتزل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت، ولكن لأخدم أشقى به جر أشقى به غرفا وأجبيه حنظرة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزنا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. يا أخوانا أهل العلم لا يقولون إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلف الأمة الصالح. قبل ما تتكلم يا أخي تذكر قول الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنت بتقوله بالضبط وتوعد الناس وبتبكي الناس؟ أنت لما تضع هذا الأمر مبرهة أمامك قبل ما تتكلم كلمة يا أخي اتق الله واعرف أنك مسؤول، لأن الإنسان من الممكن أن ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف من سخط الله تبارك وتعالى. إذا كنا بنقول للناس الكلام ده بأول ناس ملتزمين بمين؟ أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الوعظ وأهل الإرشاد. فنحن أيها الإخوة الكرام حينما ننظر إلى واقعنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل جدا وكلام عظيم جدا، هذا الكلام أحب أن أذكره أو أذكركم به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن عبد الله بن عمر، قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وكأنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقعنا، يقول يا معشر المهاجرين، بيكلم المهاجرين العظماء، أعظم مجموعة في الأمة المهاجرين يليهم الأنصار، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة عارفين الفاحشة إيه؟ الزنا وما شابه الزنا من شذوذ بين الرجال والنساء وغيرهم، وما يؤدي الى الفاحشة حتى يعلنوا بها، يبقى الامر امر معلن وظاهر، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. طب ايه علاقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا بالامراض والعقوبات؟ هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، هذا كلام لا يعرفه اللادينيون، هذا كلام لا نقوله الا لرواة بيت الله تبارك وتعالى، هذا نقوله للمصلين، نقوله للمتوضئين، نقوله لحملة كتاب الله، هذا كلام لا يعرفه العلمانيون. لو قلنا سخروا منا ولقالوا عنا كلاما، يعني احنا ناس لسه مش عارفين ندخل الحمام بإيدنا برجلنا اليمين ولا برجلنا الشمال، ويسخرون منا. ولكننا هؤلاء سخروا من نوح سابقا، وسخروا من الرسل، وسخروا من الانبياء. نحن نخاطب المؤمنين بالله وباليوم الاخر، يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. ده بالنسبة للزنا وما شابه الزنا. ولا طبعا الامراض ده انت كل يوم بيجي مرض جديد والامراض دي ما بتجيش غير عند اصحاب الفواحش. يعني لما جاء ظهر قبل كده مرض الزهري اعاذنا الله واياكم في مصر كان بيتسمى المرض الافرنجي. المرض الافرنجي لانها امراض جايه لنا من الغرب. كذلك الايدز وما شابه كل دي امراض جايه من هؤلاء. لكن الامور دي لو حدثت عندنا في بلادنا بتحدث خفيه وبتحدث بقله. فتصور حينما ينادي البعض بوجود شواطئ للعراه وما شاكل ذلك يعني الامور دي موجوده عند الكثيرين. اثنين لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم. انت عايز الحاكم يجي يحكمك بالعدل وانت في المكيال والميزان بتطفف. المكيال والميزان تعال شوف اسواقنا بيحدث فيها ايه. هذا بالنسبه للي بيشتغل بالمكيال والميزان. اما اللي بيشتغلوا بالمكس واخد بالك. اما اللي اشتغلوا بنتكلم طبعا منطقه كل شغلها بالمكس في الرخام مش كده ولا ايه. اللي بيشتغلوا بالمكس ما كله معروف ماذا يحدث في هذا. هذا من التطبيق. طب انتوا بقى عايزين تنقصوا المكيال والميزان ولا تؤخذوا بالسنين. السنين اللي هي الايه السنين السوداء والعياذ بالله. السنين يعني الشده. الشده لما الارض تجدب ولا تخرج ثمارها وشده المؤونه شده العيش. المعيشه تبقى صعبه جدا. ارتفاع الاسعار كل الاشياء دي كلها بتحدث من نقصكم للمكيال والميزان من تطفيفكم في المكاييل. شعيب عليه الصلاه والسلام ارسل الى قوم بالتوحيد وتحريم الشرك ومحاربه الشرك والتطفيف والنقص في المكيال والميزان. طيب او جور السلطان جالك منين؟ مش عشان حسن مبارك راجل وحش بس لا عشان انت كنت وحش. القضيه كده دي مرتبطه بدي. جور السلطان ظلم السلاطين ليكم جاي من مين؟ منكم انتم. يبقى انت ان كنت تريد ان السلطان يكون عدل اعدل انت. اعدل مع الناس انت الاول. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. طبعا انت عندك النيل بدأ دلوقتي يبقى في مؤامرات بالنسبة لك في دول حوض النيل علشان انت منعت زكاة مالك. مين بيدفع زكاة المال الان؟ بما يرضي الله. من يدفع زكاة مالي بما يرضي الله تبارك وتعالى؟ الا منعوا القطر من السماء. واحد يقول طب احنا مش عاوزين مطره. لا انت الماء اللي بيجي لك من النيل جاي لك من المطره من الجنوب والان بيتحكموا فيك وعايزين يبنوا يقوموا ببناء سدود علشان يمنعوك القطر الذي ياتيك من ماء النيل لانك قصرت مع الله. طبعا الكلام ده كما قلت لكم لا يعرفه العلمانيون. لك علاقه بهذا الكلام ده؟ قصص واسرائيل ومسائل قواعد ومسائل سياسيه وتحالفات وتحزب. لا القضيه عندنا نحن المؤمنين مرتبطه بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاصينا وايماننا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعضا مما في ايديهم. يبقى احنا لما نقض عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه عدوا من غيرهم فحدث اخذ مما في ايديهم. اخذوا منك العراق وحدث ما حدث في العراق. حدث ما حدث في افغانستان. حدث ما حدث في فلسطين من قبل. كل الامور دي بتحدث لانك انت نقضت العهد مع الله عليه سبحانه وتعالى ومع الرسول عليه الصلاه والسلام. اسمع الخمسه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن وقائنا. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل بأسهم بينهم. وذا قال بأسهم بينهم الشديد. هذا الامر كان موجود عند اليهود سابقا. وذلك السوره دي اسمها سوره الحشر او سوره بني النضير. يقول في اولها سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو وحده لا شريك له الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا اليهود يخرجوا من ارض وطئتها اقدمهم مستحيل. ما ظننتم ان يخرجوا وظنهم انهم ما ظننتم انتم مجرد ظن. وظنهم والظن ياتي في القران بمعنى الاعتقاد بمعنى الظن. لما ياتي ظن مجرد اظن ولكن لو عدي بان المشدده يبقى بمعنى اليقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون انهم ملاقوا ربهم. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم اعتقدوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، وحصون معروف عند الله لم يكن برديس اولها ولم يكون اخرها، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله ساتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لا من الحصون ولكن من القلوب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. طب المرعوب يعمل في نفسه ايه؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد العالم، يبقى أجدادنا اعتبروا قديما فساد العالم. لألف سنة من الزمان كنا العالم الأول، من علمنا أضاءت الدنيا، من أخلاقنا انقمعت شهوات العالمين، ولكن لما على الأمر إلى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال فسوف يلقون غيا. فقال جعل بأسهم بينهم، يبقى عدم الحكم ده أنزل الله، يجعل الله عز وجل بأسنا بيننا. ولذلك لما نيجي نتكلم عن ذنوبنا يا أخوانا، أنا عايز أتكلم عن الأمر ده وتركزوا فيه كويس قوي يا أخوانا. إحنا لسنا من الملائكة، إحنا مش ملائكة، إحنا كلنا ذنوب. يعني انا اريد ان اذكر حضراتكم بامر هام، هو حسني مبارك والناس اللي كانت مع بتحكم البلد كان جايب مع 20 مليون من امريكا من اسرائيل علشان يتوغلوا فينا ويحكمونا ويسرقونا ويمتصونا ويفسدوا فينا، ولا هو شخص افرضته الامه هو من معه؟ ما بتكلمش مع بعض الناس يقول لك انا مش عاوزين نتكلم عن شخصي، خلاص انتهى، يعني مش هو بيفرحش في حد ومش ماشي في حد، الرجل ده اصبح خلاص ليس ولي امر لنا. فبنتكلم عن الاخطاء، هل كانت اخطاء لوحده ولا احنا اللي ساعدنا على الاخطاء؟ انا عاوزكم تسالوا نفسكم بجد، يعني انت لما كنت بتروح الحي، اي حي من ضمن الاحياء، وتدفع رشوه، انت كنت بتعين اللي في الحي على انه يكون مرتشي وهو من شعب مصر ومن الناس الغلابه اللي زيك، ما هوش من الساده الحكام، صح؟ قد يكون منهم من يجلس بيننا الان، تمام؟ لما بتروح الضرائب وتلاقي مامور الضرائب يمسكك كانك من اسرائيل ساعه ما تدخل عليه، يديك تقدير جزاف يخطف بك الارض وانت كل اللي عندك محل قد كده، وشفنا قطر يبقى الانسان منها، انسان مات وشبع موت، وقالوا بعد كده يرثون ترث لا من الاموال ولكن من الضرائب، صح؟ كان بتحدث ما بتلاقيش مامور ضرائب يتقي الا نادرا نادرا نادرا، يتقي الله عز وجل فيك ويحاول يشيل عنك المصيبه اللي انت ما انتش عارف تتزحزح ومعرض للسجن بسببها. هل هذا الرجل اللي بيعمل الكلام ده وزير؟ ابدا، ده موظف قد كده، غلبان زيه زيك، بيعاني من الفساد زيه زيك، بيعاني من زحمه المواصلات، بيعاني من الظلم، بيعاني من الجور، بيعاني من كل اللي انت بتعاني منه. تروح التأمينات الاجتماعية تتفرج على بتوع التأمينات الاجتماعية بيعاملوا الناس ازاي. انا مرة ساقتني الاقدار الى مكتب تأمينات اجتماعية في جنب تضناوش، وجدت امرأة كانت جاية من مساكن الزلزال من القسطنية، عندها 80 سنة تقريبا، جاية بتطالب بمعاش لابنها اللي مات في طائفة المعمار. امرأة زي دي اللي احنا نعرفه عن اهالينا تقول يا ريتني كنت مت وشبعت موت وبقى لي 1000 سنة في التربة ولقنيش، ادي اطلب معاش ابن الشاب. معاملة اسوأ معاملة للست دي. هؤلاء اللي بيعاملوهم مش وزراء، ما كانش فيهم والله العظيم احمد عز، وانما موظفين غلاب بيعاملوا الناس معاملة كانهم، يعني انا احيانا كنت انظر الى هؤلاء الموظفين اللي بيعاملوا الناس هذه المعاملة السيئة واقول لنفسي هل هم يتعاملون معنا على انهم مثلا تابعين لقوة احتلال في البلد؟ هل هذا الرجل، واحيانا كنت تجد مشكلة ما يحلها لكش الا الوزير اللي انت بتقول عليه فاسد وانا اوافقك على فسادي، ولكن يحلها لك لما توصل العملية لفوق تتحل. طب الموظف الغلبان ما حلها لكش ليه؟ ليه كان بيعقدها لك؟ ليه بنعقد لبعضينا الامور؟ هي دي المشكله اللي بالنسبه لنا لازم نتكلم فيها. يعني دلوقتي مش حسن مبارك ومش الناس اللي معاه بيقول لك حرمنا الفساد، وفوضى رساله جايه لنا من هنا ورايح هنشيل الزباله. يا حبيبي، واحنا حسن مبارك اللي كان بيقول لكم ارموا الزباله في الشارع ولا احنا اللي كنا احنا اللي كنا فينا هذه الامور ونتمنى ان احنا ما نمشيش في الممنوع، ما نتمنى ان احنا ما نمشيش عكسه، نتمنى ما نصيمش عربياتنا، نتمنى ما نتبص لوحتنا المعدنية واحد ماشي في الطريق وحاطط على اللوحة المعدنية بتاعته عربيته مفيمة، وحاطط على اللوحة المعدنية بتاعته ورقة مكتوب عليه 25 يناير ولا اكتوبة عشان يخلص لوحته المعدنية بما يسميه ثورة. هو ده اللي انتوا بتعملوه، هو ده اللي ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى ايه؟ يغيروا حسن البرك او يغيروا حكامهم ولا يغيروا ما بانفسهم. الكلام ده بيلتقي مع ما ذكرناه عن علمائنا، ان من اعمالكم سلط عليكم فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يا اخواننا الكرام، نحن نريد ان نرجع الى ربنا تبارك وتعالى. الحل في اننا نتقي الله عز وجل، الحل في اننا نعود الى الامر الاول، الحل في اننا نخشى ربنا تبارك وتعالى، الحل ان احنا نتقي الله في انفسنا وفي ذوينا، في اولادنا، في عائلاتنا، في عملنا. كل انسان يتقي الله في عمله، بتاخد فلوس على العمل ده اتقي الله عز وجل فيه. لو المبلغ اللي بتاخده في هذا المكان مش مكفيك تيجي واشتغل شغله ثانيه، لكن ما تشتغلش وتدفع وتاخد ركوه، يبقى العيب فينا احنا. يعني احنا ما بننفيش الجريمه، ما بننفيش الفساد عن الحكام، ولكن بنقول ان دي متفقه، دي واخدين بالكم ولا لا؟ ولكل ساقطه في الحي كما يقال قط. فالجرائم فينا احنا، احنا عاوزين، كنا عاوزين نصلح ما بانفسنا فيصلح. هما تغييران، تغيير منا يعقبه تغيير من عند الله، ولن ياتي التغيير من الله الا لو غيرنا نحن اولا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايها الاخوه الكرام، يعني الكلام امامي كان في عده نقاط اريد ان اتحدث مع حضراتكم فيها، ولكن يعني ارى ان الوقت فيه قصر فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم، الموضوع بتاع موجود ولا مش موجود؟ وبعدين رد على الاسئله يا احمد. مئة وثمانين ايه الاسئلة اللي عندكم بس تكون خاصة بالموضوع ده؟ سياسة. احنا اللي احنا عاوزين نقوله يا اخواننا ان احنا لا نعمل بسياسة نتكسب من ورائها. السياسة لها اهلها، لان السياسة لو دخلت كان شيخنا العظيم المهضوم حقه الشيخ العالم الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه كان يقول: من السياسة ترك السياسة، من السياسة ترك السياسة. لأن السياسة للأسف هذه ليست يعني الذي يحدث في البلاد، في كل بلاد العالم سياسة اسمها سياسة ميكيافيلي في كتابه الأمير، وهي تقوم على الغاية تبرر الوسيلة. واضح؟ فهذا امر يعني لا ينبغي للعلماء ولا للدعاة ان يتلوثوا به، لانك لو دخلت في هذا الامر واحد رشح نفسه لمجلس الشعب من العلماء او من الدعاة سيتلوث مش بالسياسة، واحد عين وزيرا سيتلوث بالسياسة. صدقني تلوث بها من دخل فيها، ولذلك اتركوها لاهلها وكونوا رقباء عليهم وانصحوهم وعلموهم. ده يكون هدفك، يعني يكون العالم او الداعية شغلته انه يعظ اهل السياسة ويعظ المسوسين اللي هم الناس. لكن السياسة يدخل فيها الانسان بيتلوث بنارها، نسأل الله السلامة. فنحن وراء من يعمل بالسياسة نسجده وندعو له بالتوفيق وننصحه. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن ننصح لكن لا نعمل بالسياسة. اصلي بدات ناس يقول لك يعملوا حزب سلفي، يقول لك يعمل حزب كذا. الاخوان المسلمين لما يعملوا حزب يعني هذا امر يعني مش جديد عليهم، لان هم اصلا مش ما هماش جماعه دعويه اصلا. يعني جماعه الاخوان المسلمين منذ زمان قديم هم ما هماش جماعه دعويه، هم جماعه سياسيه او جماعه سياسيه، فلما يشتغلوا بالسياسه او يعملوا حزب الامر متوافق مع مبادئهم. واخدين بالكم ولا لا؟ الامر متفق مع مبادئهم. لكن احنا بنتكلم عن تعبيد الناس لله عز وجل وتعليم الناس دينهم، هذا لا يتفق مع السياسه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا امر يعني نحن لا نتمناه لاحد من اهل العلم. نعم. ولكن الجمعية ايه؟ احنا اللي احنا نقوله ان مش عاوزين الناس بعد اليوم يكونوا سلبيين، بمعنى يعني مش عايزينكم تكونوا سلبيين وتتركوا المجال لغيركم في الاصوات. يعني الوقت مثلا ترشح في المنطقة 2 او 3 او اكثر، شوفوا اقرب الناس للخير مين، اقرب الناس. مش طبعا ما فيش واحد يعني يترشح برضه عمر بن الخطاب، ما احنا عارفين الناس اللي عندنا الا يترشح. فما يكونش هدفكم بعدين برضه مشكلة. انت بترشح، دي كانت مشكلتنا، انا برشح اللي لما ابني يتقفش اروح اجيبه، لما ابني يشرب بانجو يروح يخرجولي، لما ابني يشرب بانجو يروح يخرجولي وهو مجرم، ازاي انا اجعله نائب للشعب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يكون ولد خد بانجو، واحد بيترشح عشان تروح تخرج لي اللي بيشربوا البانجو، يبقى ده مجرم بيساعد على ارتكاب الجريمه، مش كده ولا ايه؟ يا اخوانا الكلام احنا لازم نقول كلام بقى بمواجهه بقى وبصراحه. يبقى احنا لاني انا في نقطه عايز اقولها، الشباب برضو او الناس اللي بتبيع اصواتها، الناس اللي بتبيع اصواتها، حدث في امريكا امر غريب جدا. لما جم في امريكا وحرروا العبيد، طبعا ما حرروش العبيد علشان خوفا على حقوق الانسان، دي قصه طويله، هم حرروا العبيد لان العبيد اصبحوا بالنسبه لهم كارثه ثقيله مش عارفين يعملوا فيها ايه، فعشان يتخلصوا منه حرروه، تعبوا من العبيد في اوروبا في امريكا فحرروا العبيد. لما حرروهم ما كانش ليهم اصوات لانهم عبيد، فخافوا. قال لك رئيس امريكا ده امر خطير جدا، مجموعه عبيد الواحد فيهم مش عارف قيمه صوته، صوتك ده امانه. واخدين بالكم؟ صوتك ده، خليكم معايا، صوتك ده امانه. فانت دلوقتي علشان يكون الانسان عبد، العبد ده ما يعرفش قيمه صوته ايه، عاش طول عمره عبد. فعملوا ايه؟ اصدروا قانونا في امريكا بتحريم اعطاء العبيد اصواتهم لمده 2 سنين، بحرمانهم من حقوقهم السياسيه لمده 2 سنين. يكون في 2 سنين دول عاش العبد مع المجتمع وقدر يعرف يعيش الحريه ويعرف قيمه صوته. تصور ده اللي كان بيحصل مع العبيد. تخيلوا لما بلاد المسلمين يصبح فيها ناس مش عبيد وبيبيعوا اصواتهم، واحد يبيع صوته بكيلو لحمه او يبيع صوته ب 50 جنيه او وجبه غذائيه، يبقى معلش بقى العيب بقى مش في رئيس الجمهوريه ولا في الوزير، ده العيب في الشعب اللي مش عارف قيمه صوته. صح، هي دي القضيه. فمن هنا ورايح يا اخوانا ان كنتم عاوزين نصلح، ده احنا عايزين نبحث عن الاصلاح. وانا قلت لكم عشان برضه ما تتغروش وتقولوا ثوره والقصه، انا قلت لكم الكلام في الاول خالص، اما انكم تعتبروا ان الراجل يشكر قوي اللي ما عملش فيكم زي ليبيا وضربكم بالجيش، واما الاخرى وهي التي ارجحها. ولكن بس يعني مش عايزين نعيش العيال اللي في ميدان التحرير في الدور قوي ويحطوا في دماغهم، وقت الناس كلها تنافقهم دلوقتي. كل الناس يعني الناس كانت بتشتم، يعني بعض الجرايد المعارضه كانت بتقتل في حسني مبارك زمان وكان بيعديها عشان يقول في ديمقراطيه. هم مش قادرين اي كلمه تقال من باب النقد، ما بيقبلوش النقد. ومش هم بس، ده كمان الصحفيين والاعلاميين المنافقون اللي كانوا امبارح بيسبحوا بحمد حسني مبارك ورجاله، اذا بهم الان بيلعنوا حسني واللي جابوه وبيسبحوا بحمد هؤلاء الشباب. لا نريد لهؤلاء المزيدين انهم يركبوا الموجه وينافقوا، فنقول للمنافق انت منافق بوجهك. مش كنتوا بتقولوا بقى في تغيير وفي ثوره؟ خلاص هنقول للمنافق انت منافق بوجهك، واضح؟ وده بقى الكلام اللي احنا عاوزين تبقى دي الثقافه التي تسود في المجتمع. لن نسمح بان ينافق. انا جالي 3 شباب محامين اول امبارح، جولي في المركز العام وكانوا بيناقشوني من شباب التحرير، وجايين حاطين البادج على كتافهم كده ولا على الدروب بتاع العلم، وجايين بيتناقشوا وكانوا بيطالبونا ان احنا نعمل حزب سياسي. وتناقشت معهم بكل بصراحه، قالوا لي تعالى نعمل لك ندوه في ميدان التحرير. قلت لهم اللي عايزنا يجي لنا، مش هنروح لعيال، عايزين ندي العيال دي حق اكبر من حقها، لان انا الصورة عندي واضحة تماما. الصورة عندي ليست بصورة هم ياخدوا بنبوني ويفرحوا اخيرهم كده، عندنا هي بنبوني في الاخر. وكلمة قال الفريق شفيق بمنتهى الذكاء والقضية، لو كان الامر فيه مش عادي، الموضوع مش عادي بالجيش، كنتم اتدغدغتوا في باب التحرير صح ولا غلط؟ ايه دي المساله عشان تبقى منتهيه بالنسبه لنا؟ ما علينا. عاوزين يا اخوانا الاصوات فيما بعد، الاصوات ما حدش يبيع صوته، صوتك امانه. اتقي الله في اللي انت ما زي ما قلت لك، ما تختارش واحد يخرج لك الحرام من الاسم، ولكن اختار انسان. بعدين في نقطه مهمه، ده المجلس ده تشريعي، يعني مش عايزين صوت يروح هناك يرفع ايده ويشاور على قانون يخالف شرع الله تبارك وتعالى، واضح؟ قضيه الماده الثانيه بتاعت الدستور برضو عايز اتكلم فيها عشان اوضح لاخواننا. اولا الماده غير وارده تماما، قضيه الماده الثانيه غير وارده تماما بدليل، والجيش حب يوصل لنا رساله لما شكل اللجنه برئاسه طارق البشري وهو رجل ممن يحسبون على النهج الاسلامي، ده واحد. ثانيا حط فيها واحد اسمه صبحي طارق من الاخوان المسلمين، ثم وضح لهم قال لهم هم خمس مواد وتلغوا ماده، نفس الكلام اللي مبارك قاله قبل كده، فمفيش جديد، محدش قرب ناحيه الماده الثانيه. شيخ وزر قال من ثوابت الدوله الماده الثانيه، تمام؟ حتى شنوده قرات له بيانا انه قال يا نصارى محدش يتكلم عن الماده الثانيه علشان ما تخدموش المسلمين. يبقى الامر منتهي. فكون ان بعض الدعاء ملقوش لانفسهم مجال ولا مكان في الثوره المزعومه يروحوا علشان يقول لك لا عاوزين الماده الثانيه، هذا كلام يبقى انت تحصيل حاصل. حد كان قرب ناحيه الماده الثانيه؟ والماده الثانيه السياسيون والحكام عارفين انها خط احمر، خط احمر. هو اقولها صراحه، التوت ورقه التوت التي توضع على عوره النظام لو سقطت ما بقاش فيه اسلام في البلد، هم عارفين كده كويس جدا. ولذلك حطينا عشان ما تبقاش الدوله علمانيه، ما تبقاش الدوله زي تركيا. فالامر منتهي في قضيه الماده الثانيه ومحسوم من ايام حسن مبارك ومن قبل حسن مبارك، فما فيش حد هيتكلم في الماده الثانيه. فمش عاوزين مؤتمرات بتتعمل حاشده من اجل امور معينه، مش عاوزين نقول ان احنا مش عاوزين نصير فتنه في البلد. انت بتطالب بعد كده يقول لك ايه؟ ده احنا هنعمل مؤتمر، والمؤتمر ده يروح لمدار التحرير ويروح يطالب الجيش بتفعيل الماده الثانيه من الدستور وتطبيق الشريعه الاسلاميه. هو الجيش يملك تفعيل الماده الثانيه؟ حينما تطالب تطالب من يملك الجيش يوم ما تكلمه يقول لك مش شغلتي، انا شغلتي الوقت في المرحله الانتقاليه بصحح بعض مواد الدستور لكي يستفتى عليها الشعب. اما مساله تفعيل الماده الثانيه دي فين؟ في مجلس الشعب، لما يبقى في مجلس الشعب. فالقصة من بدايتها الى نهايتها قضية مش عارف انا ابعدها ايه ومن وراءها، او قد اكون اعلم، ولكن ليس كل ما يعلم يقال، لان في ظروف الفتن وما شاكل ذلك يكون يعني كما قال السلف الصالح ابن مسعود، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ابو هريره كما في البخاري حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، اما الاول فبسسته واما الاخر فلو بسسته لقطعت هذه. يعني ليس كل ما يعلم يقال، مش كل شيء نعرفه نقوله. فاحنا اللي بنقوله للشباب يعني رويدا رويدا، القضيه مفيش حد قرب ناحيه الماده الثانيه. وقضيت ولذلك قلت كلمة تانية، لو حتى كانوا غيروا المادة التانية هيغيروها ونصبح الصبح اللي هي موجودة، ولا هيحدث استفتاء عليها من الشعب؟ هيحدث استفتاء عليها من الشعب، يبقى الموضوع راجع لنا احنا في الاخر. طيب ساعتها لو وصلوها لصناديق الانتخابات هنعمل ايه ساعتها في الاستفتاء؟ انا اقترحت لو حصل وما حصلش نروح ساعتها وقف معاكم، نقف على صناديق الانتخابات ونمسك ميكروفونات ونحذر الناس ونقول لهم اتقوا الله، ارفضوا تغيير هذه المادة. لو الناس خلفتنا وبصمت على تغيير المادة يبقى هذه شهادة فشل لكل الدعاة، يبقى العيب عندنا مش عيب الحكام. ده نحن الذين قصدرنا وما استطعنا ان نبين للشعب المصري المسلم وليس الكافر الشعب المسلم المصري لم نستطع ان نبين له قيمة الشريعة الاسلامية فلما استطفي عليها رفضها صح والغلط يبقى شهادة اخفاق شهادة فشل لهؤلاء الدعاة كل الجيش العرمرم من الخطباء ده كله يبقى جيش فاشل ليه لانه ما قدرش يوصل هذه القضية لعامة الناس فخرج الناس المسلمون مسلمين بيصلوا وبيصوموا وبيعملوا عمره وبيصلوا التراويح رمضان وبيقفوا ومحمد جبريل يعيطوا في الصلاه. ومع ذلك لما حصل مساله الاستفتاء على مجلس الشعب على مساله الماده الثانيه اسقطوها. يبقى القضيه مش قضيه حاكم دي قضيه مين؟ محكوم وشعب رفض الشريعه. يبقى دي شهاده اخفاق وشهاده فشل مش هتحصل طبعا. لكن احنا بنقول البلاد لا تحتاج مؤتمرات ولا تحتاج الان مظاهرات ولا تحتاج فتن. عاوزين في الظروف دي يا اخوانا بالله عليكم كله ينشغل بما عليه كل واحد ينشغل بما عليه لان هذه البلد مستهدفه. صدقوني بلاد المسلمين مستهدفه ومصر بالذات مستهدفه. وللاسف من الممكن ان يكون هناك بعض الدعاة لا اقول يستهدفون النيل من مصر معاذ الله ولكن من الممكن ان يشاركوا في الجريمه بدون ان يعلموا. ممكن من الممكن ان نكون اداه طيعه لاي لاغراض نحن لا نعلمها تحركنا ايادي خفيه لا ندري من وراءها فيتحرك بعض الدعاه وينشئون فتنا في طول البلاد وعرضها تقضي على الاخضر واليابس وهم لا يعلمون انهم متحركون من اناس لا يريدون للدين ولا للامه خيرا على الاطلاق. كل انسان يتقي الله تبارك وتعالى في مصر ويتقي الله في بلاد الاسلام ويتقي الله في الشباب ويتقي الله في هذا الشعب. علموا الناس بينوا للناس حكم الله تبارك وتعالى ولا ترغبوا الناس في خروج او في مظاهرات او في اشتباكات. نعم يعني نقعد الساعة واحدة. اخونا بيقول ان الله عز وجل سمانا المسلمين وسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية او اهل السنة والجماعة فلماذا انشقت الامة باسماء جديدة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم انها على المنهج ولكن الناس ينظرون على انها جماعات مثل السلفية انصار السنة فلماذا لا نكون على مسمى واحد اهل السنة. انا معاك نحن اهل السنة والجماعة لكن كلمة السلفيين ما معناها؟ الذي حدث ان اهل السنة والجماعة هذا مسمى سطو عليه البعض حدث سطو عليه في كتب العقائد واخدين بالكم فالبعض سمى الماتريدية اهل سنة وسمى الاشعرية اهل سنة فاصبحوا يقسمون اهل السنة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اهل الحديث. القسم الثاني الاشعرية اتباع ابي الحسن الاشعري. القسم الثالث الماتريدية اتباع ابي منصور الماتريدي. واضح؟ فهؤلاء الثلاثة الاقسام. فبالطبع هذا ليس تسمية جيدة ولا تقسيما جيدا. فاهل الحديث سموا انفسهم بالسلفيين ما كان عليه السلف الاول قبل كلمة السلف الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالامر الاول. امر الاول قبل الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي على 73 فرقة. كل الفرق دي حدثت في عصر متأخر. قبلها كان في اتحاد وكان في اتفاق. فنرجع الى الامر الاول اللي هو سلف الامة الصالح والمقصود بهم مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من جيل التابعين. فاحنا اللي هم اهل القرون الاولى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقلنا ان هؤلاء سموا بالسلفيين، سلفيين يعني نسبة الى هؤلاء. اما كلمة انصار السنة دي عشان اسمها جمعية، يعني دلوقتي جمعية تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، لابد انها ايه؟ تسمي نفسها تسمية معينة، فسمت انفسها باسم انصار السنة. اسم انصار السنة ده مش مذهب لينا، ولكن ده ايه؟ ما كل المسلمين المفروض يكونوا انصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ولا لا؟ هذا هو المقصود. ايه السؤال ده؟ ده بقراه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مات عاوزين الشهيد فيكم قالوا من مات في ساحه القتال فهو شهيد. قال لهم شهداء امتي يومئذ الا قليل الشهيد وبدا يعدد منهم الغريق والحريق وداء البطن الى الهاتف. فهل لو مات احد هؤلاء لا يطلق عليه شهيد بنص الحديث؟ هذا شهيد ولكن شهيد دون شهيد. يعني عندنا الشهادة دون شهادة ولذلك اتفق العلماء على انهم يغسلون ويكفنون المحروق والمقطون وما شكل والمهدوم عليه البيت، كل دول اعطاهم اجر الشهاده ولكنها ليست كشهاده المعركه، لا ينطبق عليهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، يعني هذا تشريف لهم ودرجه فيها تكفير للذنوب، ونسال الله لهم ان يكونوا في الجنه، ولكن ليس هذا بمعنى الشهاده الكبرى التي تكون في المعركه، ولذلك لا ينطبق عليهم احكام الشهاده من عدم تغسيل، لان الشهيد يكفن في ملابسه التي مات فيها، فانه يبعث يوم القيامه الدم لون لون الدم وريح ريح المسك، ويشفع في 70 من اهله، ويؤمن يامن فتنه القبر، وليه اشياء اخرى اختصاصيه ما ينطبقش عليها هذا، هذا من باب الشهاده الصغرى. تفضل. لا يحكم بما أنزل الله. نعم. هل نبتدئ أم لا؟ وهل وقفنا أمامه وقاتلناه وقتلنا الشهداء أم لا؟ وطبعا الشهداء أم لا؟ يا إخوانا بالنسبة لحكم الله هذه قضية من القضايا الكبرى العظيمة التي ينبغي للإنسان ألا يتكلم فيها بدون علم، ولا يتكلم فيها هكذا يخطف الكلام خط، وإنما يرجع فيها إلى الأكابر، ويرجع فيها الى الراسخين في العلم، يرجع فيه الى الراسخين في العلم. فالحكم بغير ما انزل الله جاء في القران الكريم في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. نحن نظرنا الى تفاسير اهل العلم قاطبه منذ ان كان هناك مفسرين من عصر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناهم جميعا لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا جحد حكم الله. جحد، والجحود يكون باللسان، جحد يعني يقول هذا الحكم لا يتناسب مع عصرنا، هذا الحكم لا أدين لله به، يقول الجحود، أو كما جاء عن ابن عباس جحود، أو استحلالا للحكم بغير ما أنزل الله. غاية الأمر أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، صاحبها فاسق، صاحبها ظالم، لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا جحد أو استحل. على هذا أقوال المفسرين ابن عباس وطاووس وابن طاووس وغيرهم من الأئمة والإمام الطبري، كل المفسرين، وهذا أمر تكلمنا عليه إحنا لنا تقريبا في حدود 17 شريط بنتكلم عن تفسير آية الحكم بغير ما أنزل الله، وأتينا على كل الشبهات والاستدلالات التي استدل بها الناس. ويكفي أن أكابر علماء عصرنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين في آخر أقواله يقولون بعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا جحد. ولذلك لو جاءنا حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهذا لا نكفره، وطالما لا نكفره فلا يجوز الخروج عليه، فما ترتب بعد ذلك لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فلا يجوز الخروج عليه. تفضل. إن شاء الله الجنة والنار مخلوقة الآن، يقول الله تعالى: أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. هل حينما يكون الله الصافين فيخلق في الصور فليمت أهل السماوات إلى ملك الحديث فيقول الله لمن الملك اليوم ولم يقل أحد؟ هل الملائكة التي هم في الجنة يعيدون الجنان وهل النار يموتون ام لا؟ والله ربنا تبارك وتعالى قال في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وهؤلاء ربنا ابهمهم، فلنبهم من ابهمه الله عز وجل، يعني ما ابهمه الله ولم يذكره ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نبهمه كذلك، ولا نتألى على الله ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طالما ما ثبتش شيء في هذا الامر نبهم ما ابهمه الله. قال: الا من شاء الله، الا من شاء الله. تمام. طبعا. ما حكم الدين في اخذ الحق بطريقه غير شرعيه، طريقه شرعيه بس غير مباشره؟ هذه يسال فيها كل انسان، يعني يستفتي فيها كل صاحب مساله بحالها، لا يفتى فيها فتوى عامه، لا يفتى فيها فتوى عامه، واضح؟ لا يفتى فيها فتوى عامه بحيث يسيرها كل انسان على مزاجه، لا، كل انسان حالته يجي يستفتي فيها، يستفتي فيها ونفتيه ان شاء الله. سؤال: هل شهداء ولا انتهت؟ اجبتك، عرفت الاجابه. عرفت الاجابه. بالنسبه للمرء اذا حاضر. اذا حاضر. اذا بلغت المحيط. القران يرفع الميت بعد موته ام لا؟ هذا ما عليه السلف، انه ينفع الانسان بعد موته، ولكن عن طريق ابنائه او اوليائه، ولكن ليس عن طريق الغرباء. يعني لو ابنه قرأ له القرآن يصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. هذه الثلاث التي ذكرت من ضمنها ولد صالح يدعو له. هذا الدعاء ليس بالدعاء فقط، وانما اشياء يفعلها الابن تدخل في الدعاء، لانه لو كان الدعاء فقط لما خص الولد. فان الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، فهذا داخل. فلماذا استثنى الولد؟ فدل ذلك على ان عمل الولد من كسب ابيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابيه، فاعمال الولد تصل الى ابيه. وهناك بحث طيب جدا ذكره الامام ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن، والشيخ الالباني نقل معظمه في كتاب احكام الجنائز، وذكر ادلة عظيمة وبحث طيب جدا في كتاب احكام الجنائز للعلامة الالباني في امثال هذه الامور. من اولادي، من اولاده، من اولادي، من اولادي. نعم نعم نعم. طيب هل واجب علينا؟ ليس هناك دليل. نعم. ما الواجب علينا تجاه اخواننا في البلاد؟ ندعي لهم، ندعو لاخواننا، لا نستطيع الا ان نقدم لهم الدعاء، نقدم لهم الدعاء، ندعو وندعو الله عز وجل. يعني بعض الناس ممكن يدعو على فلان او علان، لا تبتئس على الله، ادعو الله لهم بالصلاح. اللهم تدعو ان يعني يكشف الله عز وجل عنهم الغمة، يكشف الله عز وجل عنهم الفتنة، يولي عليهم الاصلح. نسأل ربك سبحانه وتعالى ان يولي عليهم الاصلح الخير. يعني ايه تطلب من الله الخير بالنسبة لهم؟ لان احنا ما نعرفش الخير فين، يعني نحن لا ندري ما هو الخير بالنسبة للليبيين، لان هذه امور غيبية. نحن لا ندري بالنسبة لنا نحن الى الان الخير اين، لا ندري من الذي سيحكمنا، وهل سيكون اسوأ من حسني ولا افضل منه. نسأل الله ان يولي علينا الاصلح، ان يولي علينا خيارنا، لا يولي علينا شرارنا. الدعاء ده لاهل مصر والاهل ليبيا والاهل السعودية وللبحرين، كل بلد من بلاد المسلمين نولي عليهم الاصلح. اتفضل. ما الفرق بين الروح والنفس؟ مسألة النفس جاءت في القرآن الكريم، النفس جاءت في القرآن الكريم بجواز موتها، أما الروح فلا تموت، الروح تصعد. أما النفس يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا البحث لأنه بحث فلسفي. مسألة النفس، كلمة النفس تطلق على الروح والجسد مع بعض، ولذلك موت النفس خروج الروح. النفس تطلق على الروح المتلبسة بالجسد، وموت النفس لانه قال الله يتوفى الانفس حين موتها، كل نفس ذائقه الموت. فالنفوس موتها فصل الروح عن الجسد، لكن الروح لا تموت. فالروح النفس موتها صعود الروح الى اعلى كما جاء في حديث البراء بن عازب. فالروح لا تموت، الله عز وجل قضى عليها بالخلود، لا تموت، الله الذي قضى عليها بالخلود. وموت كل انسان ونفس كل انسان موته ان فصل الروح عن الجسد، لو فصلت الروح عن الجسد يبقى النفس ماتت. فالنفس تطلق على الاثنين معا، على الشيء المركب من الروح ومن الجسد. واضح؟ الروح يعني انا الوقت قدامك انا نفس بروحي وبجسدي، لو انفصل الروح عن الجسد يبقى ده موت للنفس، فماتت النفس بانفصال الروح عن الجسد، فهو شيء ممزوج مع بعضه بطريقة لا يعلمها الا الله عز وجل. مزج الروح بالايه؟ بالايه؟ بالجسد. فهذا لا يسمى النفس، الروح مع الجسد تسمى نفس، انفصلوا عن بعض بقت دي روح ودي، وماتت النفس. واضح؟ طبعا. اين تذهب الروح بعد مفارقه الجسد؟ جاء في حديث البراء بن عازب الاجابه، اما انها تكون في سجين او في عليين. طب مع ان حديث الاسراء وجد ادم عليه السلام يمضي على يمينه يضحك وعلى يساره فياتي، فسأل ماذا هذا يا إبليل؟ قال يرى أرواح المؤمنين أنتم الأرواح في عالم الغيب لها أحوال لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليها بعقله، يعني الروح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم لما صعد إلى السماء لقيهم نبيا نبيا ورسولا رسولا. واضح؟ فكيف كانوا هنا وهناك في نفس الوقت؟ هذه امور بالنسبة لعالم الروح وعالم البرزخ لا تخضع لاحوالنا نحن ولا لعقولنا، امور خارج المعقول تماما. واضح؟ بدليل ان الروح تكون اما منعمة او معذبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح او تمرح في الجنة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره. هذه الارواح تكون في السماء او تكون في سجين، ومع ذلك الجسد في القبر. من الممكن ان يحدث شيء من التعلق، فحينئذ يصيب الانسان من النعيم او من العذاب في القبر بقدر هذا التعلق. كيف؟ لا نستطيع ان نكيفه، لانه امر خارج المعقول، لان المعقول نحن نعقل الاشياء بالنسبة للشواهد لعالم الشهادة. اما عالم الغيب وعالم البرزخ من عالم الغيب فلا نستطيع ان يعني ان نكيف الامر فيه. ولذلك الانسان ينام، ولذلك الاسئلة اللي فيها تبقى خاصة عشان ما نعملش الظروف اللي في البلد بتمر بيها مش محتاجة اصابة فتن. فبالنسبة للروح يقول الله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى كمان والتي لم تمت يتوفاها في منامها. ففي توفي اكبر اللي هو الموت، وتوفي اصغر اللي هو الايه؟ النوم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت فاغفر له وارحمه، وان ارسلته ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فحينئذ يحدث مسألة الروح والاحلام، ان لو كانت الروح حينما تصعد الى اعلى في اثناء النوم ان التقت بالملأ الاعلى يحدث الرؤية، لكن وهي نازلة قد تكتنفها الشياطين فيحدث الحلم اللي هو من الشيطان وانت نائم. ومع ذلك قد يجد الانسان نفسه في امريكا، او يجد نفسه بياكل، او يجد نفسه بيشرب، او يجد نفسه بيعذب، او يجد نفسه بيضرب. وكل ذلك هذا امر بالنسبة لنا غيبي ولا نستطيع له تفسيرا او تكييفا. فكيف بالروح بقى وحقيقة الروح في عالم البرزخ؟ واضح؟ تفضل. خلق الله ادم في الارض اي سماء وعين جنه التي سكنها ادم، كانت هي جنه الخلد التي يكون عن النيل الاخره، ام هي جنه في الارض كما قال؟ اصح الاقوال انها جنه الاخره، اصح الاقوال انها جنه الاخره. والامام ابن القيم له بحث نفيس في كتاب حاد الارواح الى بلاد الافراح، وناقش هذه القضيه من 60 وجه، مناقشة علمية عظيمة جدا جدا. ثم اعاد الامر في كتاب مستحضر السعادة، بحث عظيم في هذا الامر، والترجيح الراجح انها جنة الاخرة بدليل قول موسى عليه السلام: اخرجتنا من الجنة واشقيتنا، ولم تكن جنة جنة في الارض كما يقال. نعم ادم نام، هل الجنه فيها نوم؟ ما انت تقول لي وفيها اختبار وفيها امتحان. ما خد بالك هذه امور خاصه بادم عليه السلام، هذه امور خاصه بادم عليه السلام. واضح؟ ولا هي فيها ايه؟ ليه؟ بدليل ان ادم حينما دخل الجنه هذه امور خاصه، فهمني، هذه امور خاصه. يعني اما ربنا عز وجل بيتكلم عن لا ينامون ولا يحدث كذا وكذا وكذا وكذا ولا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين وما شكل ذلك، هذا الكلام عن الآخرة وليس عن الدنيا. واخد بالك؟ بيتكلم عن أمرين، عن خلق آدم عليه السلام، ده مش في الدار الآخرة، في الدنيا. أما الآخرة فلا أحكامها، يبقى الأحكام اللي جاءت في القرآن عن أهل الجنة لا يقاس عليها آدم عليه السلام. يعني احنا دايما بنقول إن النصوص كلها نعمل النصوص كلها، فلو جاء هناك بعض التعارض يبقى لكل حال إيه موقفها، لان هذا من عند الله وذاك من عند الله. هنا بيتكلم عن قصة ادم عليه السلام لما كان في خلق ادم ولم يكن في الاخرة، الكلام في الاخرة غير الكلام في الدنيا. انت بتسأل اسئلتك انت ولا تقرأ الاسئلة؟ لا اقرأ الاسئلة عشان ما تبقاش انت اللي بتسأل، تبقى بتخدع الناس. نعم. تعالى على الجنة. ايه؟ ما كان في الجنة. نعم. كان يجوز لسه ما كانش كفر. نعم. الله يبارك فيك. ما هي زيادة اليقين في القلب؟ زيادة اليقين في القلب، زيادة اليقين في القلب. أن اليقين يزداد، والطمأنينة والسكينة في القلب، هذا هو اليقين. ان يتيقن الانسان ليكون عنده شك، واليقين درجات. هل يقين ابو بكر كيقيني انا؟ طبعا انا ضربت في العالي قوي، انا جاي اقول كيقين الشافعي ولا حاجه فجت فيا، انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هل يقين ابو بكر زي يقين النبي عليه الصلاه والسلام؟ واضح. اتفضل. اقول لك طيب، انا حرقت 20 فار في بيتي، هل هذا حلال ام حرام؟ لا يجوز للانسان ان يعذب بالنار الا خالقها، لا يجوز ان يعذب بالنار. ولكن اذا اضطر الى شيء فلا يموت مثلا الحيوان او الحشره او الشيء الا بالحرق لفعل، يبقى من باب الضروره، من باب الضروره. ما يبقاش تعذيب، يبقى بيتخلص منها، لا يجوز الا ذلك. مين؟ الصوفيه ومنع التصوف، وهل سبب ان الله قال لنا كونوا مع الصوفيه ام كونوا مع المؤمنين؟ ما انت عارف، هل ذكر الله؟ ما فيش، ليس هناك. الصوفيه هذه بدعه دخلت في الدين، الصوفيه بدعه دخلت في الدين. ومن اراد يعني هذه الجلسه لا ما ينفعش فيها ان احنا نوضح مساله الصوفيه والتصوف. عاوز ترجع، نرجع مثلا لكتاب من كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل الله يرحمه في كلامه عن الصوفيه، وله كتاب نفيس اسمه حقيقه الصوفيه. نحن كنا بنقول ايه؟ مجموعه قاعده يقولوا سبح واحمد، وقال لهم اما ان تكونوا على مله ادم من مله محمد صلى الله عليه وسلم، واما ان تكونوا مقتحموا باب ضلاله. حكم الاذان الموحد، الموحد حكم الاذان الموحد. نجيب مساله الاذان الموحد دي، اجتهد فيها بعض الناس في الازهر، اجتهدوا فيها، وهو اجتهاد خطا، اجتهاد خطا. ولكن هذا الاجتهاد كان له اسبابه، اللي انا موافقهم في السبب، يعني انا موافقهم في المشكله، اوافق لكن مش موافق في الحل. المشكله ايه؟ انك تجد الحاره والشارع فيه عده زوايا، وتجد الانسان ده ماسك ميكروفون، ده بيقول لك اشهد ان لا اله الا الله، وده بيقول لك حي على الصلاه. طب تردد مين؟ تردد مع مين؟ بعدين الاذان للاعلام، الاذان للاعلام، فازاي يكون كل الناس دي بتضرب بعضها وهرنات؟ وللاسف شفنا بعض المساجد بتحارب بعضها بالهرنات. يبقى ده مش راضي عن ده، يوجه له يروح مديله هرن، يروح التاني مديله هرن هو كمان، وبيحدث في خطب الجمعه. الصواب ان احنا الاذان للاعلام صح، ولم يكن هناك ميكروفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هنقول بدعه، ولكن هنقول يستخدم من اجل الايه؟ الاعلام. يعني ربنا انعم عليا، بدل ما الراجل يقعد كان يزعق بصوت عالي، جالي ربنا كرم لي بميكروفون. نتفق في الشارع الواحد او اهل المنطقه على ان اكبر مسجد يؤذن، مش بتسجيل، هو يؤذن المؤذن بميكروفون، وبقيه المساجد الاخرى يخرج الراجل، لا مش هقول ما اذنش، لازم ياذنه، يخرج على الباب بره ويؤذن كما كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقيم السنه، والميكروفون استخدمناه في اكبر مسجد في المنطقه وانتهى الموضوع. لكن هم اجتهدوا قالوا لا احنا نوحد الاذان بحيث يبقى موحد عن طريق كذا، واشتروا حاجات. هذا امر في نظري من الناحيه الاجتهاديه خطا شرعي، ولكن في مشكله لابد انها تحل، اللي هي مساله تعدد الايه؟ الاذان. واضح؟ اتفضل. عذاب القبر هل دائم ام منقطع؟ والله الايه بتقول النار يعرض باكبر نجا من اهل جهنم. مين؟ قال فرعون. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يبقى معنى كده ان بالنسبه للموحدين هيبقى الامر مش دايم، واخد بالك؟ بل بالنسبه لاهل الاسلام ولاهل التوحيد يعد هذا من موانع العقاب في الاخره، لان احنا عندنا موانع العقاب ايه؟ التوبه والاستغفار والحسنات الماحيه والمصائب المكفره، من ضمنها عذاب القبر. لو عذب في قبر من الممكن ان يروح يوم القيامه يجد نفسه ايه؟ نظيف، يدخل الجنه على طول. بعض الناس طبعا مش كله. اتفضل. والله احنا لينا بحث في هذا في تفسير سوره البقره، اما اتكلمنا عن احكام، والكلام ده مسجل وموجود على الموقع، اما اتكلمنا عن احكام الربا واحكام البنوك الاسلاميه وتكلمنا فيها، اصح الاقوال انه يجوز التعامل مع البنوك الاسلاميه، اصح الاقوال. انا عارف ان في المساله خلاف، لكن المجامع الفقهيه في الامور النوازل والمستجدات يجيزون التعامل مع البنوك الاسلاميه، والبنوك الاسلاميه ما حدش يقدر يقول انها مش اسلاميه، غايه الامر ان في بعض المعاملات قد يكون فيها خلاف، وبالذات قضيه الوعد المرابحه اللي فيها الوعد للامر بالشراء، هذا لم يجزه بعض العلماء واجازه البعض الاخر. فالمساله خلافيه في بعض التدقيقات والتفصيلات في المعاملات. واللي عايز يعني يتكلم في الامر التوسع يرجع للشرايط، ولو وجد في شيء عنده شبهه من الممكن يناقشني. واضح؟ اتفضل. عدد انت عارف، اتفضل. عدد الانبياء 124,000، عدد الرسل 213، ذكر القران 25 منهم 5 بالعدد. لماذا لم يذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم عدد الانبياء؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ربنا لا يسال عن كل، لان كل شيء تيجي تقول ايه لماذا لم الله يذكر اشياء لحكمه، وفي اشياء يغيبها عنا لحكم لا نعلمها، او على الاقل نحن لسنا في حاجة اليها. في حاجة؟ خلاص؟ خلصت ولا؟ هل يجب بين اربع ازواج او زوجات ومعهم اما؟ جائز، ولكن ليس هناك اماء الان. ليس هناك اماء الان. واللي بيحدث من بعض الناس ان بيظنوا ان ممكن يجيب واحده من الفلبين ويقول عليها من ملكه ايمانكم، ده عايز تتقطع رقبته. لو استحل الامر، لو استحله يعني، هو يجيبها ممكن يكون والعياذ بالله زنا مقنع، لكن لو استحل الامر واقيمت عليه الحجه يبقى فيها رده، لان هذا الامر خطير. اتفضل. مفيش رق، احنا عندنا رق الوقت عشان يقول لها ملكه ايمانكم. جد واخ وابناء مات الاب قبل الجد، هل الابناء حق في ميراث الجد؟ تاني جد. جد واحد مات وساب جد. تمام. واخ مات الاب قبل الجد، هل الابناء حق في ميراث الجد؟ يا استاذي الجليل، واحد مات ساب جده، يقول لك الاب مات. لا لا، مين صاحب السؤال؟ مات من الراحه. مين صاحب السؤال؟ ما عايز افهم السؤال. لا انت صاحب الموضوع خلاص، الذي بيقول هو قصته ايه بالظبط، قصته ايه علشان يترتب عليها الاجابه. اتفضل. هل ترك المراه من النقاب يعتبر تاثيرا، وهل يقاس يعني مساله النقاب فيها خلاف بين العلماء؟ هذه مساله من المسائل الخلافيه. هناك قولان لاهل العلم. القول الاول جمهور العلماء على ان النقاب فضيله وليس بفرض، وهذا ما يقول به الشيخ الالباني في هذا العصر، والف كتابه جلباب المراه المسلمه بناء عليه. علماء السعوديه قاطبه يقولون بوجوب النقاب، باستثناء الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنه الدائمه، وكان يقول بقول الشيخ الالباني، ولكنه كان لا يخالف في هذه المساله حتى تخرج الفتوى متفق عليها بين اعضاء اللجنه، لان السعوديه كلهم بينقبوا النساء، فما ينفعش حد يروح هناك يقول لهم قول مخالف. فالمسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أن النقاب ليس بفرض ولكنه فضيلة. قول آخر يقول بفرضية النقاب، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه على علماء السعودية. واضح؟ ومعظم تقريبا شباب الدعوة السلفية يقولون بهذا القول. هناك قول ثالث مخترع، وهو أن النقاب بدعة وقائله مبتدع، سواء محمد الغزالي الصقة أو إسماعيل منصور أو غيرهم. قائل هذا القول مبتدع، لانه خرج على اجماع الامه، فالامه اجمعت على قولين، فاحداث قول ثالث يعد بدعه. قول الاول انه فرض، والقول الثاني انه فضيله، فمن قال انه بدعه فقد ابتدع في الدين. اتفضل. تحريم الرصيد على المغير كتجاره حلال ام حرام؟ جائز، لانه مش بيع مال. جائز، لانه مش بيع مال، بيع خدمه. بيع خدمه ليس ببيع مال. بعض الإخوة الذين قالوا أو الدعاء الذين قالوا لا يجوز، ظنوه أنه بيع مال بمال، وهذا لا يجوز إلا مع التقابض مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا، فحرموه من أجل هذا لأنه في زيادة. ولكن لو نظرنا إلى أنه خدمة، خدمة ببيع خدمة دقايق، ما ببيعش فلوس، فإنه جائز إن شاء الله. مع الإيه؟ مع الفرق؟ مع الفرق؟ ما هو بيع خدمة. دي خدمة. اتفضل. جائز جائز جائز جائز جائز جائز. التأمينات الاجتماعية شيء، والتأمين على الحياة شيء آخر. التأمين على الحياة لا يجوز بإجماع العلماء باستثناء طبعا الشيخ الأزهر السابق الله يرحمه وعلي جمعة وهؤلاء دول دايما بيستثنوا في أمثال هذه الأمور، لكن بإجماع العلماء التأمين على الحياة حرام، لكن التأمينات الاجتماعية بتاعت المعاشات جائزة إن شاء الله. ما أظن ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستخارة مل. كيف نعرف بأن الله يريد لي أن أفعل الشيء الذي يريد تفعيله؟ الناس يفهمون قضية صلاة الاستخارة خطأ، يظنون أنه هيصلي صلاة الاستخارة تدل النتيجة، هذا خطأ. القضية مش كده، ليست هكذا. قضية الاستخارة أنك بتطلب ربنا وتستعين بالله عز وجل بهذه العبادة، يعني ثم تعمل بالأسباب. يعني أنا دلوقتي رايح مشوار معين، أو هشتغل شغلانة معينة، أو هتتزوج زوجة معينة، أنت بتعمل إيه؟ لازم تعلن بقلبك وتزعل لله بأنك فوضته. فصلاة الاستخارة تفويض لله عز وجل، تقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه باسمي، إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمي فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه بس. لكن مش معناه يعرفك الغيب، واضح ولا لا؟ فأنت هنا تزعن لله وتفوض وتعتمد على الله وتعلن ذلك بعبادة هي صلاة الإيه؟ الاستخارة. ثم بعد ذلك تعمل بالإيه؟ بالأسباب، تستشير وتأخذ بالأسباب، هذا هو المقصود. لكن مش لازم تكون عرف علامة معينة، هذا كلام يعني ليس عليه أثار من علم. تفضل. ما معنى صلاة المسافر؟ صلاة المسافر، صلاة المسافر يجوز للإنسان في السفر رخصة من عند الله عز وجل. القصر، القصر لو الإنسان سافر لا يسمى سفر. البعض اشترط أن يكون مسافة معينة 84 كيلو أو ما شاكل ذلك، والبعض لم يشترط، وأهل العلم من المحققين من أهل الحديث يقولون ما يصدق عليه سفر يجوز فيه الإفطار للصائم، ويجب عليه أن يقصر، لأن الصلاة فرضت في الأصل مثنى مثنى، فزيد في صلاة الحضر فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. ولذلك اعتبر الأئمة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن صلاة القصر تعد هي الفريضة اللي على الإنسان. لو كنت إماما تقصر وتقول أتموا صلاتكم فإن قوم تقصر وتسلم، ولكن يبقى تصلي اثنين بس، لكن المغرب ثلاثة لأنه وتر النهار. ولكن إذا كنت مأموما فلا بد وأن تتم مع الإمام، واضح؟ تتم مع الإمام، والقصر يكون لمدة أربعة أيام، يعني أربعة أيام لمن هو أيقن لأنه سابس. أنت مسافر اسكندرية تقعد 10 أيام، مسافر أسوان تقعد 7 أيام، تقصر لمدة 4 أيام وبعد ذلك تتم. لكن لو رحت في مكان معين وانت ما انتش عارف المصلحة هتخلص امتى، كل يوم يقول لك فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة، لو قعدت 6 أشهر تقصر الصلاة لأنك على سفر. ويجوز له الجمع، القصر واجب ولكن الجمع يجوز، يجمع الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، اما تقديم او تاخير لكلا الصلاتين. تفضل. ما هو الفرق بين الابتلاء والعقوبه؟ وهل العلامات نفرق بينهما؟ احيانا يكون الابتلاء نفسه عقوبه، خلي بالك ما مش قادر تحدد. اصل لو جاء للانسان شيء معين، هل الانسان اصلا يستطيع ان يقول انا لست عاصيا حتى يعاقبني الله عز وجل؟ هل يستطيع احد ان يقول هذا؟ ابدا. كان احد السلف يقول اني لا اعصى الله، فارى عقاب ذلك في دابتي وحمار في زوجتي ودابتي. الزوجه تنكد عليه عشته والدابه بتاعته تنفر منه، يركب عربيه تعطل منه، يلقى الدنيا كلها متقفله علشان ارتكب ذنب. بس ده بالنسبه للاقوياء. لكن بالنسبه بقى للاخرين من الممكن ان يستدرجوا، ففتحنا عليهم ابواب كل شيء من النعيم، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تفضل. حكم تغيير المنزل والاهليه وهل هو ينقص ينقص من اجل التجاره؟ لا يجوز، لا يجوز، لا ولا يجوز لا تجاره ولا غير تجاره، لا يجوز. ولا يجوز بيع الكلب لهذا الاستخدام، وثمن الكلب محرم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، حرم ثمن الكلب صلى الله عليه واله وسلم للحراسه او كلب صيد يستخدم في الصيد او كلب حراسه. كلب عندك مزرعه، عندك مصنع، او عندك مكان خائف وفيه لصوص من الممكن ان تاتي مخزن ولا شيء، يجوز. واضح؟ لكن لا يجوز، ويجوز لك ان تشتريه، ولكن يحرم على البائع ثمنه. يعني انت لو لم تجد الكلب الا بالثمن ما تشتري انك بحاجه اليه، ولكنه هو يحرم عليه بيعه. تفضل. جائز جائز جائز جائز، والبغبغان والهداهد وما شكل ذلك جائز بيع هذه الاشياء، جائز بيعه، لان الانسان اللي امتلكها امتلكها بسبب حلال، وهي تجاره جائزه، ولكن فيها شيء من الطرف. تفضل. في الهدود ولا ايه؟ نعم. حلال حلال حلال، شجره شجره معموله شمع، كل ده جائز طالما غير ذات روح، طالما غير ذات روح. اتفضل. خلاص. لا بس هي صديقه مهمه، بتاعت ده الموضوع خلص، الموضوع ما حصلش. خلاص. هي العقيده التي تضرب في الاخر هي عقيده اشعريه، مش اهل السنه. لا اشعريه اشعريه. يتعلموها. طب ما احنا اتعلمنا، ما درست، انا درست علم كلام، ايه المشكله؟ حكم جماع المرأة في لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الكفر، مش كده؟ بس مش كفر مخرج من الملة، كفر أصغر يعني، كبيرة من الكبائر، كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقبلات أو مدبرات ولكن في صمام واحد، مقبلات أو مدبرات ولكن في صمام واحد. وذاك قال إيه؟ الآية بتقول إيه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. الحرث موضع الزرع، وهل الدبر موضع زرع؟ ثم قال يسألونك عن المحيط كله وأذى، فحرم اتيان المرأة في المحيط لأنه أذى مؤقت، فما بالك بالأذى الدائم؟ واضح؟ واضح؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في احكام الجنائز تجد الكلام ده، انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يدخل القبر او يقوم بقبر الميت انسان جامع زوجته في الليله الماضيه. نعم. لا ادري. هذا لا نستطيع يعني ان لو عرفنا الحكمه بخير، ما عرفناش الحكمة وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما الفرق بين الإنذارية والعلمانية؟ بس ياس. طيب، لسان الحكمة في أن المصلي قال لمن أكل لحم الجزور فليتوضأ. برضه نفس الكلام. نعم. وإن جاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من الشياطين. ولكن يعني هذا من المتشابه الذي لا نستطيع أيضا أن نفسره. نعم نعم نعم نعم، بالنسبه لدفن المراه لا ما ينفعش الا المحارم. طبعا طبعا. يقصد هذا مخصص. نعم. نعم. خلص خلص. لا لا ما مش كل الاسئله اللي نجاوب عليها كده يعني. تعبتوا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. من صلى الجمعه في ميدان التحرير فليعد صلاته ظهرا، فالصلاه باطله. صلاه الجمعه باطله في ميدان التحرير، لان نعم لانه لا يجوز. معلش يا اخوانا، صلاة الجمعة من شروطها ان تكون في مسجد لكن الصلاة التي تصلى في الشوارع صلاة العيد، فهذا قياس مع الفارق. فهذا قطع الشيخ القرضاوي يجيزها سياسة لا دينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله. Better.